لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الشعراء وعند الآية 52 وما بعدها، وهي تكملة لخبر موسى عليه السلام مع قومه ومع فرعون. وكنا في اللقاء الماضي قد تبينا ما حكاه الله تعالى من دعوة موسى لفرعون إلى التوحيد والقبول والإيمان بما جاء به موسى من الأبيات البينات الواضحات، وما قام عليه من الحجج والبراهين الدالة على صدق موسى في دعوته إلى التوحيد، وما حصل من المباراة بين موسى والسحرة وغلبة موسى عليه السلام على السحرة، وما كان من رد قوي لقبول دعوة موسى من السحرة حيث آمنوا وسجدوا أمام الملأ، وما وقف منه فرعون تجاه هؤلاء الذين يعتبرهم قد تمردوا عليه ولم يستأذنوه، وتوعدهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم وتصيبهم في جذوع النخل، وردهم القوي عليه بقولهم لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا حال موسى في قصة غرق فرعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. الله تبارك وتعالى يبين أنه لما طال المقام في دعوة موسى عليه السلام لفرعون وعرض عليه الآيات البينات المتنوعة، العصا تنقلب حية ويده تتحول إلى لون أبيض من غير ما بأس، والسنين التي أصابتهم من الجد القحط، وآيات الضفادع والقمل والدم وغيرها من الآيات التي ساقها الله تعالى حججا على صحة رسالة موسى عليه السلام، ومع هذا لم يؤمن فرعون وقومه. وما آمن من قوم فرعون إلا زوجته آسية وأبوها، وهو مؤمن آل فرعون. فالله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يغادر بلاد مصر وأن يسري بالليل فجمع أتباعه وسار بهم، وهو المراد بقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. والسرى هو المشي ليلا، فمشوا في الليل، والمراد بعبادي أي الذين اتبعوا موسى وآمنوا به وصدقوا برسالته. إنكم متبعون أي أن فرعون سيتتبع أثركم ويحاول النيل منكم. فلما علم فرعون برحيلهم ومغادرتهم أرسل في المدائن حاشرين. والله تعالى يقول: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أي نادى في كل المدن، وهي مدن مكتظة بالسكان. ومعنى حاشرين أي أن اجتمعوا واحضروا لعجل القضاء على موسى ومن معه. وقال مبرهنا على مسوغات قتل موسى ومن معه: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فهؤلاء شرذمة يعني طائفة من الناس قليلة، ويظهر عليها الفوضى وعدم الانضباط وعدم التقيد بالأنظمة، وهم أيضا يكرهوننا ويغيظوننا، يبغضون فرعون ومن معه من هم على الكفر، فلا بد أن نعذبهم ونستأصل أثرهم. وإنا لجميع حاذرون، أي إن يجب علينا أن نكون على حذر من هذه الطائفة لئلا يكيدوا بنا، فنريد أن نرتاح منهم. فالكل من فرعون ومن عامة الشعب يعيشون في خوف وقلق من موسى، فنريد أن نرتاح بقتلهم وهم يريدون الفرار، فلا بد أن نتبع أثرهم لأجل أن لا يفروا فيأتون مرة ثانية. وإنا لجميع حاذرون، يقول جل وعلا: فأخرجناهم، يعني فرعون ومن معه، من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. أي أن الله تعالى أخرجهم من بيوتهم وقصورهم وبساتينهم وحدائقهم وثمارهم وخيراتهم التي كانوا يتمتعون بها، جنات وعيون وأنهار ومياه وخيرات ورغد وكنوز ومقام كريم، حيث كان عندهم الأموال الطائلة من الذهب والفضة وغيرها من صنوف الأموال. ومقام كريم يعني سكنا آمنة وطمأنينة ورغد في العيش. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. بنو إسرائيل هم الذين تبعوا موسى في دعوته وآمنوا بما جاءهم به من الحق. وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم. وبنو إسرائيل إذا ذكروا فالمراد بهم أولاد يعقوب، وهذه الدولة الموجودة الآن التي تؤذي المسلمين وتؤذي كل مريد الحق هم على الكفر وليسوا على الإيمان، وإنما هم كفار وهم اليهود الآن الذين يسمون باليهود، فهم ليسوا على دين إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب ولا على دين موسى، وإنما هم يدعون ذلك بعد التحريف والتعديل، وإلا لو آمنوا بالتوراة وبما في التوراة لآمنوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن التوراة فيها خبر محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تلتبس المعاني عليكم. فالمراد بقوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل المراد الذين هم من أولاد يعقوب واتبعوا موسى على التوحيد وآمنوا به، ولهذا يسميهم الله تعالى أصحاب موسى. والذين يكفرون ليسوا من أصحاب موسى، أي أن الله تعالى أورث تلك الأموال والكنوز والبساتين والعيون والخيرات، أورثها هؤلاء القوم الضعاف الذين اتبعوا موسى وآمنوا به وصدقوا. يقول تعالى فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول جل وعلا إن فرعون وقومه اتبعوا موسى وأصحابه فالتقوا بهم وقت شروق الشمس مشرقين، فأتبعوهم مشرقين أي عند طلوع الشمس وقت الإشراق. فلما تراءى جمعان أي لما رأى كل من الجمعين الآخر جمع موسى وجمع فرعون لما رأى بعضهم بعضا، أي صار أصحاب موسى يشاهدون فرعون ومن معه وفرعون ومن معه يشاهدون موسى ومن معه. فلما تراءى الجمعان واقتربا من بعضهما خاف أصحاب موسى لأن البحر أمامهم، هم الآن عند الساحل وليس لهم طريق في البحر، هذا بحر بجي، والعدو فرعون معه الحشد العظيم قد اقتربوا منهم وصاروا يرون ما هي إلا دقائق ويصلوا إليهم. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي قالوا لموسى القوم وصلوا إلينا ونحن الآن ضحية ما عندنا وسيلة نتخلص من هذا، ليس هناك مكان نفر منه عن هذا العدو، فماذا كان رد المؤمن الواثق برده؟ قال كلا يعني لسنا بمدركين، إن معي ربي سيهدين، لأن ربي هو الذي أمرني بأن أغادر وأوحى إلي بأن أغادر، فأمرني بالسرعة في الليل وهو سيحل لي المشكلة، فلجأ إلى ربه جل وعلا وقال إن معي ربي، وهذه معية خاصة تكون لأولياء الله، وهي معية النصر والحفظ والتأييد، كما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وكما جاء في قصة الغار عندما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحد الكفار إلى قدمه لأبصرنا، قال له لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهنا موسى يقول إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني ويرشدني إلى طريق الخراج والسلامة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالله تعالى بهذا الظرف العصيب حيث وصل فرعون وقومه إلى هؤلاء وما بقي إلا لحظات، فالله تعالى أوحى إلى موسى، والمقصود من هذا والله أعلم هو بيان المعجزة، حيث أن هؤلاء القوم محصورون في البحر، ثم تحول البحر إلى طريق يبس، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، وموسى عليه السلام ضرب البحر بعصا فانفلق، وجاءت ريح فصارت تنفخ قاع البحر ليبس، فصار طريقا يبسا، وصار الماء منحبسا عنهم عن يمين وشمال كالطود العظيم، أي كالجبل العالي الرفيع، الماء السائل صار جبالا، وصار هذا الطود وهو الطريق، وصار هذا المنفلق 12 طريقا لكل قبيلة من هؤلاء القوم طريق خاص بهم، والمنفلق ما يحيط بالماء منهم بهم من الماء كالجبال العالية. هذه آية عظيمة من الآيات المعجزة يقدمها موسى عليه السلام لفرعون وقومه ليؤمنوا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضربه موسى انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كل ناحية من نواحي هذا الانفطار كالجبل العالي يمشي الناس من جواره وينظرون إليه في العلو وهو مياه محبوسة بأمر الله تعالى، كالطود العظيم أي كالجبل العالي الرفيع. دخل موسى وقومه وتكامل خروجهم مع الجهة الأخرى. فتلكأ فرعون في الدخول، وتردد وأحس بالخطر، وأن المسألة ليست مسألة سحر ولا مسألة ثعبان أو مسألة يد، هذا شيء آخر غير معروف ولا يستطيع الناس عليه. فتردد في الدخول. ورد في بعض الآثار والروايات أن جبريل عليه السلام كان على خيل أنثى، وكان فرعون على حصان ذكر، فمر بها من أمام حصان فرعون فتبعه مسرعا حتى أنه اقتحم هذا الفرق وهذا الطريق، فتبعه قومه كلهم وتكامل دخولهم إلى هذا الطريق الذي انفلق. فلما تكامل دخولهم فيه وتكامل خروج موسى ومن معه في الخروج من هذا الطريق أطبق عليه. يقول تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. لما رأى موسى الأمر قد تغير، لما رأى فرعون أن الأمر قد تغير والطريق الذي كان يابسا انتهى واختفى وهو في لجة البحر، وأدركه الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال الله تعالى له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فطفى على البحر وأتي به إلى قومه جثة هامدة حتى لا يظنوا أنه ذهب لمكان وسيعود إليهم. وفي بعض الروايات أنه حنط ووضع في الأهرامات، والله أعلم. يقول جل وعلا: وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا هؤلاء حتى وصلوا إلى هذا الطريق. والإزلاف بمعنى التقريب، كما في مزدلفة سميت مزدلفة لقربها من منى، والناس يزدلفون من إليها من عرفات فيبقون بها ثم ينتقلون بعد صلاة الفجر إلى منى. والمراد بالآخرين هم موسى، هم فرعون وقومه. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين فلم ينل أحد منهم ضرر ولا غرق، بل كلهم تكامل خروجهم. ثم أغرقنا الآخرين جميعا فلم ينجو منهم أحد، ففرعون وقومه الذين حشرهم وجمعهم لم ينجو منهم أحد أبدا. يقول تعالى: إن في ذلك لآية. أي والله إنها آية عظيمة وعبرة وعظة لكل من كان عنده أدنى فهم أو إدراك أو معرفة، وإلا فكيف يحصل هذا الأمر المعجز؟ إن في ذلك لآية لنا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا القرآن جاء لنا لأجل أن نعتبر ونستعظ ولا نصاب بالخور والجبن. فإن الطاغية مهما علا وطغى وتكبر وتجبر إلا أنه مخلوق ضعيف. وأطغى الناس هو فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية، ومع هذا لم ينقذ نفسه من الغرق، لا ضرب بسيف ولا دبابات ولا صواريخ، ما يسبح به الناس، ومع هذا غرق فيه. وربما يرد لبعضكم السابق، طيب ما كانوا يعرفون السباحة؟ حتى ولو كانوا يعرفون السباحة لا ينجون، لأن الله تعالى أراد لهم الغرق. فهؤلاء القوم هلكوا عن بكرة أبيهم، لم ينجوا منهم واحد. فهذه آية ومعجزة تنبه هذه الأمة على أن تتبع الحق ولا تتكبر ولا تتعالى عن اتباع الحق. فمن تكبر عن قبول الحق ففيه شبه من فرعون، لأن فرعون ما منعه من الإيمان إلا الكبر والخوف على ملكه ومكانته من دعوة الألوهية والربوبية، وهو يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى. فالذي منعه من أن يؤمن مع أنه جاءه 9 آيات واحدة منها كافية، ولكنه لم يقبل منها ولم ينقد بشيء منها. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين، قال بعض المفسرين إن المراد بهذا هو أن آل فرعون لم يؤمن منهم إلا 2، وهم آسية زوجة فرعون وأبوها، فلم يؤمن من هؤلاء القوم إلا هذان، والبقية كلهم على الكفر. وقال بعض المفسرين أن هذه آية عامة في الناس جميعا، وهو أن الأكثرية كفار كما هم في زمننا هذا، فعدد المؤمنين أقل من عدد الكافرين. قال جل وعلا وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالله تبارك وتعالى وهو رب محمد صلى الله عليه وسلم ورب العالمين هو العزيز القوي ذو العزة، ولا يغلب على ما يريد. وإن ربك لهو العزيز الرحيم بعباده المؤمنين، فلا يغلبه أحد، وهو يرحم من شاء من عباده، ورحمته سبقت غضبه، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. فالله جل وعلا يلجأ إليه في كل الأحوال ويتوكل عليه في حال الرخاء والشدة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذه القصة انتهت بهذه الآية، وهي كلها عجب وعظة وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع